أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذا اللقاء الخامس من لقاءات قراءة كتاب تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. تفضل استاذ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخنا وللحاضرين أجمعين، وبإثنى لكم حفظكم الله إلى الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. نكمل قراءة تفسير ابن كثير من قوله: فصل. والاستعاذة هي الالتجاء إلى الله تعالى والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، والعياذة تكون لدفع الشر، واللياذ يكون لطلب جلب الخير، كما قال المتنبي: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به ممن أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيضون عظما أن تجابره. ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو دنياي، أو يصدني عن فعل ما أمرت به، أو يحثني على فعل ما نهيت عنه، فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله. ولهذا أمر الله تعالى بمصانعة شيطان الإنس ومداراته بإزداء الجميل إليه ليرده طبعه عما هو فيه من الأذى، وأمر بالاستعاذة من شيطان الجن لأنه لا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه جميل، لأنه شرير بالطبع، ولا يكفه عنك إلا الذي خلقه. هذا المعنى في 3 آيات من القرآن لا أعلم لهن رابعة. قوله تعالى في الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فهذا فيما يتعلق بمعاملة الأعداء من البشر. ثم قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال تعالى في سورة قد أفلح المؤمنون: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقال تعالى في سورة حميم السجدة: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، تدفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. والشيطان في اللغة العربية مشتق من شطن إذا بعد، فهو بعيد بطبعه عن طبع البشر، وبعيد بفسقه عن كل خير. وقيل مشتق من شاط لأنه مخلوق من نار، ومنهم من يقول كلاهما صحيح في المعنى ولكن الأول أصح. وعليه يدل كلام العرب. قال أمية بن أبي الصلت في ذكر ما أوتي سليمان عليه السلام عليه الصلاة والسلام: أيما شاطن عصاه عكاه، ثم يلقى في السجن والأغلال، ثم يلقى في السجن والأغلال. نعم سيدنا، الله عليكم. ثم يلقى في السجن والأغلال، في السجن والأغلال. فقال: أيما شاطن، ولم يقل أيما شائط. وقال النابغة الزبياني، وهو زياد بن عمرو بن معاوية بن جابر بن ضباب بن يربع بن مرة بن سعد بن زبيان: نأت بسعاد عنك نوى شطوا، فبانت والفؤاد بها رهين. يقول بعدت بها شطون. نعم سيد، نأت بسعاد عنك نوى شطون، فبانت والفؤاد بها رهين، يقول بعدت بها طريق بعيدة. وقال زبوي بالضم سقط في محمد بدون تنوين، شطون رهين. نأت بسعاد عنك نوى شطون، فبانت والفؤاد بها رهين، يقول بعدت بها طريق بعيدة. وقال سيبويه: العرب تقول تشيطن فلان إذا فعل فعل الشياطين، ولو كان من شاطر قالوا تشيط. فالشيطان مشتق من البعد على الصحيح، ولهذا يسمون كل ما تمرد من جني وإنسي وحيوان شيطانا. قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يحيي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. فقلت: أول الإنس شياطين؟ قال: نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود،

الله علم على الرب تبارك وتعالى، يقال إنه الاسم الأعظم لأنه يوصف بجميع الصفات، كما قال تعالى: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فأجرى الأسماء الباقية كلها صفات له، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما ما فأجرى تدعوا. الأسماء الباقية كلها صفات له. نعم سيدنا، كما قلت، فأجرى الأسماء الباقية كلها صفات له، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. وجاء تعدادها في رواية الترمذي وابن ماجه، وبين الروايتين اختلاف زيادة ونقصان. وقد ذكر الرازي في تفسيره عن بعضهم أن لله 5000 اسم: 1000 في الكتاب والسنة الصحيحة، و1000 في التوراة، و1000 في الإنجيل، و1000 في الزبور، و1000 في اللوح المحفوظ، واسم لم يسمى به غيره تبارك وتعالى. ولهذا لا يعرف في كلام العرب له اشتقاق من فعل من فعل يفعل. فذهب من ذهب من النحاة إلى أنه اسم جامد لا اشتقاق له. وقد نقله القرطبي عن جماعة من العلماء، منهم الشافعي والخطابي وإمام الحرمين والغزالي وغيرهم. وروي عن الخليل وسيبويه أن الألف واللام فيه لازمة. قال الخطابي: ألا ترى أنك تقول يا الله ولا تقول يا الرحمن؟ فلولا أنه من أصل الكلمة لما جاز إدخال حرف النداء على الألف واللام. وقيل إنه مشتق، واستدلوا عليه بقول رؤبة ابن العجاج: لله در الغانيات المده، سبحانه واسترجعنا من سبحنا واسترجعنا من لله تألفه. ضر الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألفه. نعم سيدنا، لله در الغانيات المده، سبحنا واسترجعنا من تأله. فقد صرح الشاعر بلفظ المصدر وهو التأله: من أله يأله إلهة وتألها. كما روي عن ابن عباس أنه قرأ: ويدرك وإلهتك، قال: عبادتك، أي أنه كان يعبد ولا يعبد. وكذا قال مجاهد وغيره. وقد استدل بعضهم على كونه مشتقا بقوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض، كما قال تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. ونقل سيبويه عن الخليل أن أصله إله مثل فعال، فأدخلت الألف واللام بدلا من الهمزة. قال سيبويه: مثل الناس أصله أناس. وقيل: أصل الكلمة لا، فدخلت الألف واللام للتعظيم، وهذا اختيار سيبويه. قال الشاعر: لاهي ابن عمك لا أفضلت في حسب عني، ولا أنت دياني فتخذوني. قال القرطبي: بالخاء المعجمة، أي فتسوسني. وقال الكسائي والفراء: أصله الإله، حذفوا الهمزة وأدغموا اللام الأولى في الثانية، كما قال: لكن هو الله ربي، لكن هو الله ربي، أي لكن أنا. وقد قرأها كذلك الحسن. قال القرطبي: ثم قيل: هو مشتق من أي ولا إذا لكن تحدث. أنا، نعم، أي لكن أنا. لكن نعم أنا، نعم. نعم بالتأكيد، نعم بالتأكيد، وأي لكن أنا. وقد قرأها كذلك الحسن. قال القرطبي: ثم قيل: هو مشتق من وله إذا تحير، والوله ذهاب العقل، يقال وله وجه العقل. والي، وهو مشتق من وله إذا تحير، والوله ذهاب العقل، يقال: رجل واله وامرأة ولها وماء مولة. إذا أرسل في الصحراء فالله تعالى يحير أولئك في الفكر في حقائق صفاته، فعلى هذا يكون أصل إله ولاه. الله فأبدعه إيه؟ فالله فأبدعه تعالى تتحير أولو الألباب والفكر في حقائق صفاته. نعم، هنا نعم بالياء. نعم، فالله تعالى لا تتحير، بأس هنا بالياء بغير الياء. نعم، يتحير، لا بأس. أو ذات المعنى. نعم، فالله تعالى يتحير أو يحير أولئك، يتحير أولئك في الفكر في حقائق صفاته، فعلى هذا يكون أصل إله ولاه. فأبدلت الواو همزة، كما قالوا في وشاح إشاح، ووسادة إسادة، كما قالوا في وشاح إشاح، ووسادة إسادة. وقال الرازي: وقيل إنه مشتق من ألهت إلى فلان، أي سكنت إليه. فالعقول لا تسكن إلا إلى ذكره، والأرواح لا تفرح إلا بمعرفته، لأنه الكامل على الإطلاق دون غيره. قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال: وقيل: من لا يلوه إذا احتجب.

قال ابن جرير، وقال ابن جرير ايضا حدثنا محمد بن بشر حدثنا حماد بن مسعدة عن عوف عن عوف عن الحسن قال الرحمن اسمه ممنوع. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا زيد بن الحباب حدثني ابو الاشعث عن الحسن قال الرحمن اسم لا يستطيع الناس ان ينتحلوه تسمى به تبارك وتعالى. وقد جاء في حديث ام سلمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته حرفا حرفا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فقرأ بعضهم كذلك وهم طائفة، ومنهم من وصلها بقوله الحمد لله رب العالمين، وكثرت الميم لالتقاء الساكنين وهم الجمهور. وحكى الكسائي من الكوفيين عن بعض العرب أنها تقرأ بفتح الميم وصلة الهمزة فيقولون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فنقلوا حركة الهمزة إلى الميم بعد تسكينها كما قرأ قوله تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو. قال ابن عطية ولم ترد هذه قراءة عن أحد، ولم ترد هذه قراءة عن أحد فيما علمت الحمد لله رب العالمين. القراء السبعة على حسبك ظن سبحان الله، عن سيدنا جزاك الله خيرا. احنا مر معنا قوله مرتين ولما تجهرم مسيلمة، هي هكذا بتقديم الجيم على الهاء تجهرم، فقالوا معناها يعني اجترأ على الله وتسمى برحمن، هذا معناها يعني كلام طويل. نعم شيخ سلام اتفضل. شيخ اسلام أحسن الله عليكم سفر. يا مرحبا شيخ اسلام تفضل. المكتوب هنا تجمهر خطأ، يعني في النص، في النص عندي اه تجمهر نعم هذا نعم خطأ. ولذلك يعني الشيخ شاكر في عمدة التفسير تكلم عليها بكلام طويل في مناقشتها، هل هي منحوتة ومن أي شيء منحوتة وهكذا. أمس سيدنا شهادة بإسنادكم شيخ خالد تفسير ابن كثير، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، القراء السبعة على ضم الدال من قوله الحمد لله، وهو مبتدأ وخبر، وروي عن سفيان بن عيينة ورؤبة بن العداد أنهما قالا الحمد لله بالنصب وهو على إضمار فعل، وقرأ ابن أبي عبلة الحمد لله بضم الدال واللام اتباعا للثاني الأول، وله شواهد لكنه شاذ. اه وعن الحمد له يعني اللام ايضا مضمومة يعني. الحمد لله، نعم أحسن الله عليك، نعم بضم الدال واللام اتباعا للثاني الأول، وله شواهد لكنه شاذ. وعن الحسن وزيد بن علي الحمد لله بكسر الدال اتباعا للأول الثاني. اتباعا اتباعا في نعم الموضعين، اتباعا للثاني اتباعا، اتباعا للأول. نعم نعم اتباعا للأول الثاني. قال أبو جعفر بن جرير معنى الحمد لله الشكر لله خالصا دون سائر ما يعبد من دونه، ودون كل ما برأ من خلقه بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العدد ولا يحيط بعددها غيره أحد، في تصحيح الآلات لطاعته وتمكين جوارح أجسام المكلفين لأداء فرائضه، مع ما بسط لهم في دنياهم من الرزق وغذاهم به من نعيم العيش من غير استحقاق منهم ذلك عليه، ومع ما نبههم عليه ودعاهم إليه من الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود في دار المقام في النعيم المقيم، فلربنا الحمد على ذلك كله أولا وآخرا. وقال ابن جرير الحمد لله ثناء أثنى به على نفسه، وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه، فكأنه قال قولوا الحمد لله. قال وقد قيل إن قول القائل الحمد لله ولذلك قالوا هذه الصورة صورة تعليم المسألة، قولوا كذا وكذا وكذا. نعم نعم سيدنا أحسن الله إليك. قال وقد قيل إن قول القائل الحمد لله ثناء عليه بأسمائه وصفاته الحسنى، وقوله الشكر لله ثناء عليه بنعمه وآياديه، ثم شرع في رد ذلك بما حاصله أن جميع أهل المعرفة باللسان العربي يوقعون كل من الحمد والشكر مكان الآخر. وقد نقل السلمي هذا المذهب عن القائل عن جعفر الصادق وابن عطاء من الصوفية. وقال ابن عباس الحمد لله كلمة كل شاكر. وقد استدل القرطبي لابن جرير بصحة قول القائل الحمد لله شكرا، وهذا الذي ادعاه ابن جرير فيه نظر، لأنه اشتهر عند كثير من العلماء من المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية، والشكر لا يكون إلا على المتعدية ويكون بالجنان واللسان والأركان، كما قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة. ولكنهم اختلفوا أيهما أعم، الحمد أو الشكر،

كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فعضلت بالملكين فلم يدريا كيف يكتبانها، فصعدا إلى السماء فقال: يا ربي إن عبدا قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها. قال الله: وهو أعلم بما قال عبده. ماذا قال عبدي؟ قال: يا رب إنه قد قال: يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فقال الله لهما: اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها. وحكى القرطبي عن طائفة أنهم قالوا: قول العابد الحمد لله رب العالمين أفضل من قول لا إله إلا الله، لاشتمال الحمد لله رب العالمين على التوحيد مع الحمد. وقال آخرون: لا إله إلا الله أفضل، لأنها الفصل بين الإيمان والكفر، وعليها يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، كما ثبت في الحديث المتفق عليه وفي الحديث الآخر في السنن: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وقد تقدم عن جابر مرفوعا: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وحسنه الترمذي. والألف واللام في الحمد لاستغراق جميع أجناس الحمد وصنوفه لله تعالى، كما جاء في الحديث: اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، رب العالمين. والرب هو المالك المتصرف، ويطلق في اللغة على السيد وعلى المتصرف للإصلاح، وكل ذلك صحيح في حق الله تعالى. ولا يستعمل الرب لغير الله، بل بالإضافة تقول: رب الدار رب كذا. وأما الرب فلا يقال إلا لله عز وجل. وقد قيل: إنه الاسم الأعظم، والعالمين جمع عالم، وهو كل موجود سوى الله عز وجل. والعالم جمع لا واحد له من لفظه، والعوالم أصناف المخلوقات في السماوات والأرض في البر والبحر، وكل قرن منها وجيل يسمى عالما أيضا. قال بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي له الخلق كله، السماوات والأرضون ومن فيهن وما بينهن مما نعلم وما لا نعلم. وفي رواية سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس: رب الجن والإنس. وكذلك قال سعيد بن جبير ومجاهد وابن جريج وروي عن علي نحوه. وقال ابن أبي حاتم بإسناد لا يعتمد عليه. واستدل القرطبي لهذا القول بقوله: ليكون للعالمين نذيرا، وهم الجن والإنس. وقال الفراء أبو عبيدة: العالم عبارة عما يعقل، وهم الإنس والجن والملائكة والشياطين، ولا يقال للبهائم عالم. وعن زيد بن أسلم وأبي عمرو بن أبي عمرو بن العلاء: كل ما له روح يرتزق. وأبي عمرو بن العلاء: كل ما له روح يرتزق. وذكر الحافظ بن عساكر في ترجمة مروان بن محمد بن مروان بن الحكم، وهو آخر خلفاء بني أمية، ويعرف بالجعد ويلقب بالحمار، أنه قال: خلق الله 17,000 عالم، أهل السماوات وأهل الأرض عالم واحد، وسائر ذلك لا يعلمه إلا الله عز وجل. وقال قتادة: رب العالمين كل صنف. الحمار هنا ليست مذمة، وإنما كانت مدحة لصبره. نعم نعم صلى الله عليه وسلم. وقال قتادة: رب العالمين كل صنف عالم. وقال أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى: رب العالمين، قال: الإنس عالم، والجن عالم، وما سوى ذلك 18,000 عالم أو 14,000 عالم، وهو يشك من الملائكة على الأرض. وللأرض 4 زوايا، في كل زاوية 3,000 عالم و500 عالم، خلقهم الله لعبادته، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وهذا كلام غريب يحتاج مثله إلى دليل صحيح. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا هشام بن خالد، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الفرات يعني ابن الوليد عن معتب بن سمي عن تبيع يعني الحميري في قوله: رب العالمين، قال: العالمين 1,000 أمة، ف600 في البحر، و400 في البر. وحكي مثله عن سعيد بن المسيب. وقد روي نحو هذا مرفوعا كما قال الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى في مسنده: حدثنا محمد بن المثنى. قبل ما نذكر هذا السند والحديث، مثل هذه الكلمات: وهذا كلام غريب يحتاج مثله إلى دليل صحيح، وقد مر له أمثلة أخرى من كلام ابن كثير. هذا من الكلام المؤسس الذي يعتبر كالقواعد في التعامل مع الآثار والأقوال، فمن اهتم به يعني أدرك كثيرا جدا من العلم. نعم. حدثنا محمد بن مثنى، حدثنا عبيد بن واقد القيسي ابو عباد، حدثني محمد بن عيسى بن كيسان، حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قل الجراد في سنه من سني عمر التي ولي فيها، فسال عنه فلم يخبر بشيء، فاغتم لذلك، فارسل راكبا يضرب الى اليمن، واخر الى الشام، واخر الى العراق، يسال هل رؤي من الجراد شيء ام لا. قال: فاتاه الراكب الذي من قبل اليمن بقبضه من جراد، فالقاها بين يديه، فلما راها كبر، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خلق الله 1000 أمة، 600 في البحر، 400 في البر، فأول شيء يهلك من هذه الأمم الجراد، فإذا هلك تتابعت مثل النظام إذا قطع سلكه. محمد بن عيسى هذا وهو الهلالي ضعيف. وحكى البغوي عن سعيد بن المسيب أنه قال: لله 1000 عالم، 600 في البحر، 400 في البر. وقال وهب بن منبه: لله 18,000 عالم، الدنيا عالم منها. وقال مقاتل: العوالم 80,000. وقال كعب الأحبار: لا يعلم عدد العوالم إلا الله عز وجل. نقله كله البغوي. نقله نقله كله البغوي. وحكى القرطبي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: إن لله 40,000 عالم، الدنيا من شرقها إلى مغربها عالم واحد منها. وقال الزجاج: العالم كل ما خلق الله في الدنيا والآخرة. قال القرطبي: وهذا هو الصحيح، أنه شامل لكل العالمين، كقوله قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. والعالم مشتق من العلامة، قلت: لأنه علم دال على وجود خالقه وصانعه ووحدانيته. لأنه علم، لأن والله قلت لأنه مشتق من العلامة، قلت لأنه علم. نعم. لأنه علم دال على وجود خالقه وصانعه ووحدانيته، كما قال ابن المعتز: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. الرحمن الرحيم، وقوله الرحمن الرحيم تقدم الكلام عليه في البسملة بما أغنى عن إعادته. مالك يوم الدين، قرأ بعض القراء مالك يوم الدين، وقرأ آخرون مالكي، وكلاهما صحيح متواتر في السبع، ويقال مليك أيضا. وأشبع نافع كسرة الكاف فقرأ ملك يوم الدين، وقد رجح كل من القراءتين مرجحون من حيث المعنى، وكلاهما صحيحة حسنة. ورجح الزمخشري ملكي لأنها قراءة أهل الحرمين، ولقوله لمن الملك اليوم، وقوله قوله الحق وله الملك. وحكي عن أبي حنيفة أنه قرأ ملك يوم الدين على أنه فعل وفاعل ومفعول، وهذا شاذ غريب جدا. وقد روى أبو بكر وأبي داود ملك يوم الدين، والتي قرأها ملكي يوم الدين، يعني الإشباع في الكاف ولد ياء فقط، وهي على طبيعتها ملك. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عفوا شيخ، أنا عندي في الرحمن الرحيم في تفسيرها زيادة بعد قوله وقوله تقدم تفضل اقرأ شيخ نور. نعم، قال رحمه الله: قال القرطبي: وإنما وصف نفسه بالرحمن الرحيم بعد قوله رب العالمين ليكون من باب قرن الترغيب بعد الترهيب، كما قال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وقوله: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. قال: فالرب فيه ترهيب، والرحمن الرحيم ترغيب. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. انتهى. نعم، ما شاء الله. هذه طبعة من؟ هذه طبعة الشيخ العزازي، نشر المكتبة الإسلامية. نعم، جزاكم الله خير. تفضل شيخ. وقد روى أبو بكر بن أبي داود في ذلك شيئا غريبا، حيث قال: حدثنا أبو عبد الرحمن الأزرمي حدثنا عبد الوهاب عن عدي بن الفضل عن أبي المطرف عن علي بن شهاب أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية وابنه يزيد ابن معاوية كانوا يقرؤون مالك يوم الدين، وأول من أحدث مالكي وأول من أحدث مالكي مروان. قلت مروان عنده علم بصحة ما قرأه، لم يطلع عليه ابن شهاب والله أعلم. وقد روي من طرق متعددة أوردها ابن مردوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها مالك يوم الدين، ومالك مأخوذ من الملك، كما قال: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وقال: قل أعوذ برب الناس ملك الناس، ومالك مأخوذ من الملك، كما قال الله تعالى. الأولى سيدنا الملك، مردويه. وملك مأخوذة. نعم سيد، أنا سهت مني العبارة من أول وتخصيصه. إذا كان يقرأها مالك يوم الدين ومالك بسم الله. مأخوذ السلام من عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وملك مأخوذ من الإيه؟ من الملك، كما قال تعالى: لمن الملك اليوم. نعم سيدي، الجملة الأولى: ومالك مأخوذ من الملك، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. مأخوذ من الملك. نعم، أنا عندي مضبوطة الملكي الملك كسر الميم. أنا غير مضبوطة عندي يعني. من الملك. نعم، الثانية سيدنا مأخوذ من الملك. حكم لسيدنا. أيوة تفضل يا شيخ. وقال: قوله الحق وله الملك. وقال: الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفي عن الملكي نعم. الملكي الصحة. اقرأ يا شيخ الإسلام. أنا أسمعك، تفضل. وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه. مين؟ يعني الأولى من الملك والثانية من الملك. نعم، سلام. نعم، طيب ماشي، اقرأ يا شيخ. أحسن الله إليك. ماشي، يبقى الأولى من الملك. تعيدها يا سيدنا؟ وصوتي يصلك متأخرا شيخ إسلام؟ نعم يا سيدنا، الصوت يصل متأخر. تفضل يا عم الشيخ. تسمعنا يا سيدنا؟ أيوة أسمعك. نعم، وقد روي من طرق متعددة أوردها ابن مردوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها مالك يوم الدين، ومالك مأخوذ من الملك كما قال إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، وقال قل أعوذ برب الناس ملك الناس، وملك مأخوذ من الملك كما قال تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، وقال قوله الحق وله الملك، وقال الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه، لأنه قد تقدم الإخبار بأنه رب العالمين، وذلك عام في الدنيا والآخرة، وإنما أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يدعي أحد هنالك شيئا ولا يتكلم أحد إلا بإذنه، كما قال يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. قال تعالى فخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، وقال يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. وقال الضحاك عن ابن عباس مالك يوم الدين يقول لا يملك أحد في ذلك اليوم معه حكما كملكهم في الدنيا، قال ويوم الدين يوم الحساب للخلائق وهو يوم القيامة يدينهم بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر إلا من عفى عنه. وكذلك قال غيره من الصحابة والتابعين والسلف وهو ظاهر. وحكى ابن جرير عن بعضهم أنه ذهب إلى تفسير مالك يوم الدين أنه القادر على إقامته ثم شرع يضعفه. والظاهر أنه لا منافاة بين هذا القول وما تقدم، وأن كل من القائلين بهذا وبما قبله يعترف بصحة القول الآخر ولا ينكره، ولكن السياق أدل على المعنى الأول من هذا، كما قال الملك يومئذ. إشارة أيضا جيدة في التفسير، ولكن السياق أدل على المعنى الأول من هذا، واستعمل هذه القاعدة في ترجيح قول على قول. نعم. والقول الثاني يشبه قوله ويوم يقول كن فيكون، والله أعلم. والملك في الحقيقة هو الله، والملك في الحقيقة هو الله عز وجل. قال الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك ولا مالك إلا الله. وفيهما عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض أين الجبارون أين المتكبرون. وفي القرآن العظيم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. فأما تسمية غيره في الدنيا بملك فعلى سبيل المجاز كما قال تعالى إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا وكان وراءهم ملك إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. وفي الصحيحين مثل الملوك على الأسرة. والدين الجزاء والحساب كما قال تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، وقال أئنا لمدينون أي مجزيون محاسبون. وفي الحديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أي حاسب نفسه لنفسه، كما قال عمر رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا وتأهبوا للعرض الأكبر على من لا تخفى عليه أعمالكم يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية إياك نعبد وإياك نستعين. قرأ السبعة والجمهور بتشديد الياء من إياك، وقرأ عمرو بن فايد بتخفيفها مع الكسر وهي قراءة شاذة مردودة لأن إيا ضوء الشمس، وقرأ بعضهم أياك بفتح الهمزة وتشديد الياء، وقرأ بعضهم هياك بالهاء بدل الهمزة كما قال الشاعر فهياك والأمر الذي إن تراحبت موارده ضاقت عليك مصادره. ثاني يا شيخ من أول إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين قرأ السبعة والجمهور بتشديد الياء من إياك، وقرأ عمرو بن ثويب بتخفيفها مع الكسر وهي قراءة شاذة مردودة لأن إيا ضوء الشمس. إيا قرأ بعضهم أي تخفيف بقى لأن إيا ضوء هي مشددة عندي صلى الله عليه وسلم لأن إيا ضوء الشمس. وقرأ بعضهم أياك بفتح الهمزة وتشديد الياء، وقرأ بعضهم هياك بالهاء بدل الهمزة كما قال الشاعر فهياك والأمر الذي إن تراحبت موارده ضاقت عليك مصادره. ونستعين بفتح النون أول الكلمة في قراءة الجميع سوى يحيى بن وثاب والأعمش فإنهما كسراها وهي لغة بني أسد وربيعة وبني تميم وقيس. العبادة في اللغة من الذلة، يقال طريق معبد وبعير معبد أي مذلل، وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف، وقدم المفعول وهو إياك، وكرر للاهتمام والحصر أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك، وهذا هو كمال الطاعة، والدين يرجع كله إلى هذين المعنيين. وهذا كما قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن، وسرها هذه الكلمة: إياك نعبد وإياك نستعين. فالأول تبرؤ من الشرك، والثاني تبرؤ من الحول والقوة والتفويض إلى الله عز وجل، وهذا المعنى في غير آية من القرآن، كما قال تعالى: فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وكذلك هذه الآية الكريمة: الآية إياك بقى نعبد وإياك قل المشرق والمغرب، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وكذلك هذه الآية الكريمة: إياك نعبد وإياك نستعين. وتحول الكلام أيوة. جزاك الله خيرا يا شيخ، أحسن جزاك الله خيرا، اللهم آمين يا رب العالمين. شيخ أشرف، يا مرحبا سيدنا، مرحبا حبيبي، يا أهلا وسهلا. مرحبا شيخ، كنت تقول شيئا؟ أهلا بك. يا مرحبا، كنت بقول بس اللي هي كيف الصحة الآن؟ حضرتك رديتها، رديت السلة اللي هي طيب الحمد لله. الحمد لله في نعمة، الحمد لله، ربنا يجزي خير. أسأل رب العرش العظيم الشيخ، ربنا يجزي خير، شفاك الله وعافاك، اللهم آمين. جزاكم الله خير. شيخ أحمد الهواري تفضل. اللهم آمين يا رب إياك. تفضل يا شيخ أحمد. شيخ أحمد الهواري، تفضل يا شيخ. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نكمل تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ ابن كثير. وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب، وهو مناسبة لأنه لما أثنى على الله فكأنه اقترب وحضر بين يدي الله تعالى، فلهذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي هذا دليل على أن أول السورة خبر من الله تعالى بالثناء على نفسه الكريمة بجميل صفاته الحسنى، وإرشاد لعباده أن يثنوا عليه بذلك، ولهذا لا تصح صلاة لمن لم يقل يثنى. نعم. من الرباعي أثنى بأن يثنوا. أحسن الله إليك. وإرشاد لعباده أن يثنوا عليه بذلك، ولهذا لا تصح صلاة لمن لم يكن ذلك وهو قادر عليه، كما جاء في الصحيحين عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي صحيح مسلم من حديث العلاء عن ابن عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي. فإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي والعبد ما سأل. وقال الضحاك عن ابن عباس: إياك نعبد وإياك نعبد، يعني إياك نوحد ونخاف ونرجو يا ربنا لا غيرك، وإياك نستعين على طاعتك وعلى أمورنا كلها. وقال قتادة: إياك نعبد وإياك نستعين، يأمركم أن تخلصوا له العبادة وأن تستعينوه على أمركم. وإنما قدم إياك نعبد على وإياك نستعين لأن العبادة له هي المقصودة. نعم. لأن العبادة له هي المقصودة، والاستعانة وسيلة إليها، والاهتمام والحزن هو أن يقدم ما هو الأهم فالأهم. والله أعلم. والاهتمام والحزن نعم. والاهتمام والحزن هو أن والحزم هو أن يقدم ما هو الأهم فالأهم. والله أعلم. فإن قيل فما معنى النور في قوله إياك نعبد وإياك نستعين؟ فإن كانت للجميع فالداعي واحد، وإن كانت للتعظيم فلا تناسب هذا المقام. وقد أجيب بأن المراد من ذلك الإخبار عن جنس العبادة، والمصلى فرد واحد، فرد والمصلي فرد منهم، ولا سيما إن كان في جماعة أو إمامهم، فأخبر عن نفسه وعن إخوانه المؤمنين بالعبادة التي خلقوا لأجلها، وتوسط لهم بخير، وتوسط لهم بخير. ومنهم من قال يجوز أن تكون للتعظيم، كأن العبد قيل له إذا كنت في العبادة فأنت شريف، فأنت شريف وجاهك عريض، فقل إياك نعبد وإياك نستعين. وإذا كنت خارج العبادة فلا تقل نحن ولا فعلنا، ولو كنت في مئة ألف أو ألف ألف، لافتقار الجميع إلى الله عز وجل. ومنهم من قال ألطف في التواضع من إياك أعبد لا في الثاني، لا في لما في الثاني، نعم، ألطف في التواضع من إياك نعبد لما في الثاني من تعظيمه نفسه، من جعله نفسه وحده أهلا لعبادة الله تعالى الذي لا يستطيع أحد أن يعبده حق عبادته، ولا يثني عليه كما يليق به. والعبادة مقام عظيم يشرف به العبد لانتسابه إلى جناب الله تعالى، كما قال بعضهم لا تدعوني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. نعم، لا تدعوني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. وقد سمى الله رسوله بعبده في أشرف مقام. نعم. وقد سمى الله رسوله بعبده في أشرف مقاماته، فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فسماه عبدا عند إنزاله عليه وقيامه في الدعوة وإسرائه به، وأرشده إلى القيام بالعبادة في أوقات يضيق صدره من تكذيب المخالفين له، حيث يقول ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقد حكى فخر الدين في تفسيره عن بعضهم أن مقام العبودية أشرف من مقام الرسالة، لكون العبادة تصدر من الخلق إلى الحق، والرسالة من الحق إلى الخلق. قال ولأن الله متولي مصالح عبده، والرسول متولي مصالح أمته. وهذا القول خطأ، والتوجيه أيضا ضعيف لا حاصل له. ولما يتعرض له فخر الدين بتضعيفه؟ نعم، لا حاصل له، ولم يتعرض له فخر الدين بتضعيف ولا رده. وقال بعض الصوفية في نعم ولا رده. وقال بعض الصوفية العبادة إما لتحصيل ثواب ورد عقاب. قالوا وهذا ليس هذا الموضع الثاني أو الثالث تقريبا الذي يتعقب فيه ابن كثير الفخر الرازي. نعم. وقال بعض الصوفية العبادة إما لتحصيل ثواب ورد عقاب. قالوا وهذا ليس بطائن، المقصود هو تحصيل مقصوده، وإما للتشريف بتكاليف الله تعالى، وهذا أيضا عندهم ضعيف، بل العالي أن يعبد الله لذاته المقدسة الموصوفة بالكمال. قالوا ولهذا يقول المصلي أصلي لله، ولو كان لتحصيل الثواب ودرء العذاب لبطلت صلاته. وقد رد ذلك عليهم آخرون وقالوا كون العبادة لله عز وجل لا ينافي أن يكون معها ثوابا ولا أن يدفع عذابا، كما قال ذلك الأعرابي أن أما إني نعم. وقالوا نعم. كون العبادة لله عز وجل نعم. لا ينافي لا أن يطلب ينافي. معها نعم. أن يطلب معها ثوابا، أن يطلب أم أن يطلب؟ لا، أن يطلب معها ثوابا لأنها منصوبة. نعم، أن يطلب معها ثوابا ولا أن يدفع عذابا، كما قال ذلك الأعرابي أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، إنما أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندا. حولها ندندن. أحسن الله إليكم. نعم. ندندن. نعم. قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم، قراءة الجمهور بالصاد، وقرئ الصراط وقرأ البزي، فقال قال الفراء وهي لغة بني عذرة وبلقين وبني كلب. لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى ناسب أن يعقب بالسؤال كما قال فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل، وهذا أكمل أحوال السائل أن يمدح مسؤوله ثم يسأل حاجته وحاج. شوف احمد، اهدنا الصراط المستقيم. نعم، أنت تقرأ من وقرئ نسخة الصراط. المشكولة؟ نعم، أنت تقرأ من نسخة المشكولة؟ ده من كتاب دار طيب للنشر والتوزيع. مشكولة؟ مشكولة؟ في تشكيل؟ لا لا، ليست مشكولة، طيب ماشي. نعم. بعض منها فقط مشكولة. نعم. قراءة الجمهور بالصاد. وقرئ الصراط وقرئ بالزاي. ماشي. نعم، وقرئ بالزاي. نعم، كما قال فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل، وهذا أكمل أحوال السائل أن يمدح مسؤوله ثم يسأل حاجته وحاجته إخوانه. أين تقرأ يا شيخ؟ نعم أين تقرأ؟ وقرئ بالزاي. قال الفراء وهي لغة نعم بني عذرة أكمل. نعم، أكمل من عندك. نعم، وبلقين وبني كعب. وهي لغة وبني. نعم أكمل أكمل، نعم وهي لغة اقرأ بني عذرة. بترتيب الحروف. نعم، وهي لغة بني، وقال الفراء هي لغة بني عذرة وبلقين وبني كلب. نعم، لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى ناسب أن يعقب لما بالسؤال. تقدم الثناء على المسؤول. لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى ناسب أن يعقب بالسؤال كما أن قال. يعقب بالسؤال. نعم، أن يعقب بالسؤال كما قال فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل، وهذا أكمل أحوال السائل أن يمدح مسؤوله ثم يسأل أن حاجته يمدح وحاجته. مسؤوله. نعم، أن يمدح مسؤوله ثم يسأل حاجته وحاجة إخوانه المؤمنين بقوله اهدنا، لأنه أنجح أنجح نعم لأنه أنجح للحاجة وأنجع للإجابة، ولهذا أرشد الله تعالى إليه لأنه الأكمل. وقد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجه كما قال موسى عليه السلام رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وقد يتقدمه مع ذلك وصف المسؤول كقول ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وقد يكون بمجرد الثناء على المسؤول كقول الشاعر أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه من السؤال الثناء. تعرضه نعم، الثناء، كفاه من تعرضه الثناء. نعم، كفاه من تعرضه الثناء. والهداية ها هنا الإرشاد والتوفيق، وقد تعدى الهداية وقد تعدى الهداية بنفسها كما هنا اهدنا وقد الصراط تعد المستقيم. الهداية بنفسها. نعم، وقد تعدى الهداية بنفسها ها هنا كما قال اهدنا الصراط المستقيم، كما فتضمن هنا. المعنى. نعم، كما هنا. نعم، كما هنا اهدنا الصراط كما هنا المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم فتضمن معنى نعم الهمنا. نعم، اهدنا الصراط المستقيم فتضمن معنى ألهمنا أو وفقنا أو ارزقنا أو اعطنا، وهديناه النجدين أي بينا له الخير والشر. وقد تعدى بإلى كقوله تعالى وقد تعدى اجتباه. بإلى. نعم، وقد تعدى بإلى كقوله تعالى اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وقوله تعالى فاهدوهم إلى صراط الجحيم، وذلك بمعنى الإرشاد والدلالة، وكذلك قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقد تعدى باللام كقول أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا أي وفقنا لهذا وجعلنا له أهلا. وأما صراط المستقيم فقال الإمام أبو جعفر بن جرير. نعم، حسبك اشرح. نعم شيخ نور تفضل. آمين يا رب وليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله أما الصراط المستقيم فقال الإمام أبو جعفر بن جرير أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعا على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، وكذلك في لغة جميع العرب، فمن ذلك قول جرير بن عطية الخطفي أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم. قال والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصر. قال ثم تستعير العرب الصراط فتستعمله في كل قول وعمل وصف باستقامة أو اعوجاج، فتصف المستقيم باستقامته والمعوج بعوجاجه. ثم اختلفت عبارات المفسرين من السلف والخلف في تفسير الصراط، وإن كان يرجع حاصلها إلى شيء واحد وهو المتابعة لله وللرسول، فروي أنه كتاب الله. قال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن عرفة حدثني يحيى بن يمان عن حمزة الزيات عن سعد وهو أبو المختار الطائي عن ابن أخي الحارث الأعور عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصراط المستقيم كتاب الله. وكذلك رواه ابن جرير من حديث حمزة بن حبيب الزياتي، وقد تقدم في فضائل القرآن فيما رواه أحمد والترمذي من رواية الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه مرفوعا، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم. وقد روي هذا موقوفا عن علي وهو أشبه، والله أعلم. وقال الثوري عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله أنه قال الصراط المستقيم كتاب الله، وقيل هو الإسلام. وقال الضحاك عن ابن عباس أنه قال قال جبريل لمحمد عليهما السلام قل يا محمد اهدنا الصراط المستقيم، يقول ألهمنا الطريق الهادي، وهو دين الله الذي لا عوج فيه. وقال ميمون بن مهران عن ابن عباس في قوله اهدنا الصراط المستقيم قال ذاك الإسلام. وقال إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اهدنا الصراط المستقيم قالوا هو الإسلام. وقال عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر اهدنا الصراط المستقيم قال هو الإسلام، وهو أوسع مما بين السماء والأرض. وقال ابن الحنفية في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم قال هو دين الله الذي لا يقبل من العباد غيره. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم اهدنا الصراط المستقيم قال هو الإسلام. وفي معنى هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال حدثنا الحسن بن سوار أبو العلاء حدثنا ليث يعني بن سعد عن معاوية بن صالح أن عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثه عن أبيه عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه فالصراط الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. وهكذا رواه ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث الليث بن سعد به ورواه الترمذي والنسائي جميعا عن علي بن حجر بن بقية عن بجير بن سعد عن خالد بن معدان عن علي بن حجر عن بقية نعم أحسن الله إليكم عن بقية عن بجير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن النواس بن سمعان به وهو إسناد حسن صحيح والله أعلم. وقال مجاهد اهدنا الصراط المستقيم قال الحق وهذا أشمل ولا منافاة بينه وبين ما تقدم. وروى ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث أبي النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا حمزة بن المغيرة عن عاصم الأحول عن أبي العالية اهدنا الصراط المستقيم قال هو النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه من بعده. قال عاصم فذكرنا ذلك للحسن فقال صدق أبو العالية ونصح. قال وكلها قال رحمه الله وكل هذه الأقوال صحيحة وهي متلازمة فإن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واقتدى بالذين من بعده أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقد اتبع الحق ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام، ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن، وهو كتاب الله وحبله المتين وصراطه المستقيم، فكلها صحيحة يصدق بعضها بعضا ولله الحمد. وقال الطبراني: حدثنا محمد بن الفضل السقطي قال حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: الصراط المستقيم الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله، والذي هو أولى بتأويل هذه الآيات عندي، أعني اهدنا الصراط المستقيم، أن يكون معنيا به وفقنا للثبات على ما ارتضيته، ووفقت له من أنعمت عليه من عبادك من قول وعمل، وذلك هو الصراط المستقيم. لأن من وفق لما وفق له من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فقد وفق للإسلام وتصديق الرسل والتمسك بالكتاب والعمل بما أمره الله به، والانزجار عما زجره عنه، واتباع منهاج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهاج الخلفاء الأربعة وكل عبد صالح، وكل ذلك من الصراط المستقيم. فإن قيل: كيف يسأل المؤمن الهداية في كل وقت من صلاة وغيرها وهو متصف بذلك، فهل هذا من باب تحصيل الحاصل أم لا؟ فالجواب أن لا، ولولا احتياجه ليلا ونهارا إلى سؤال الهداية لما أرشده الله إلى ذلك، فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله تعالى في تثبيته على الهداية ورسوخه فيها وتبصره وازدياده منها واستمراره عليها، فإن العبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فأرشده تعالى إلى أن يسأله في كل وقت، أن يمده بالمعونة والثبات والتوفيق. فالسعيد من وفقه الله تعالى لسؤاله، فإنه تعالى قد تكفل بإجابة الداعي إذا دعاه، ولا سيما المضطر المحتاج المفتقر إليه آناء الليل وأطراف النهار. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فقد أمر الذين آمنوا بالإيمان، وليس في ذلك تحصيل الحاصل، لأن المراد الثبات والاستمرار والمداومة على الأعمال المعينة على ذلك، والله أعلم. وقال تعالى آمرا لعباده المؤمنين أن يقولوا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقد كان الصديق رضي الله عنه يقرأ بهذه الآية في الركعة الثالثة من صلاة المغرب بعد الفاتحة سرا. فمعنى قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، استمر بنا عليه ولا تعدل بنا إلى غيره ولا تضلنا عنه. صراط الذي جزاك الله خيرا وبارك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.